القاهرة تقدم تعال تعال تعال تعال حق في العمر كله نخلص حق بالليل تعال تعال تعال تعال فاطمة عمر عرفناهم مبدعين أثروا حياتنا بإبداعهم، عهدناهم ممثلين وشعراء، ولأنهم أصحاب مواهب من نوع خاص فإنهم فتحوا لمواهبهم أبوابا أخرى. عندما يغني المبدعون ليلة الطرب لهذه الليلة، يلا بينا تعالوا نسيب اليوم بحاله، يلا بينا تعالوا نسيب اليوم بحاله، وكل واحد مننا يركب حصان خياله، ديرجن ديرجن ديرجن ديرجن ديرجن ديرجن ديرجن، هنهرب من النهاردة ونهرب من المكان، هنهرب من النهاردة ونهرب من المكان، ونطير ونطير ونطير ونطير ونطير ونطير مع نسمة شردة، نطير مع نسمة شردة، ونروح ليا زمان. تعالوا نسيب اليوم بحاله، وكل واحد مننا يركب حصان خياله، ديرجن ديرجن ديرجن ديرجن ديرجن ديرجن ديرجن، دي ايه دي مدبغة، دي ايه دي مدبغة، علشان علشان صنع الجلود، اه ديرجن ديرجن ديرجن ديرجن ديرجن ديرجن ديرجن ديرجن، ودي ايه دي مسبغة، ودي ايه دي مسبغة، علشان علشان صبغ الجلود، اه ديرجن ديرجن ديرجن ديرجن ديرجن ديرجن ديرجن ديرجن. لكن ورا الصباغة والألوان والدباغة، لكن ورا الصباغة والألوان والدباغة، فيه جلد كان جمل وجلد كان حمل، في جلد كان جمل وجلد كان حمل، وكله بيتعامل جزمة جزمة وحزام وشنطة، جزمة وحزام وشنطة، في جلد ملوش لون وجلد بألف لون، في جلد ملوش لون وجلد بألف لون، لو تغسله بصابون يطلع يطلع لونه أونطه، يطلع لونه أونطه، سيبك من البغبغة وسبغت المسبغة، سيبك سيبك من البغبغة وسبغت المسبغة، سيبك وبص بص شوف شوف الناس والظروف، وبص بص شوف الناس والظروف، تلقى الديابة لابسة فروة خروف، يمكن تلقى الديابة لابسة فروة خروف، يمكن تلقى الغلابة في أول الصفوف، يمكن تلقى الغلابة في أول الصفوف، يمكن تلقى الغلابة في أول الصفوف، يمكن تلقى الغلابة هذه الأغنية جعلتني مطربا لأول وآخر مرة، قدمتها في مسلسل هو أحد أيقونات الدراما المصرية في تسعينيات القرن الماضي، إنه مسلسل ذئاب الجبل. كنا نجلس في استوديو الملحن جمال سلامة، فأخذت أدندن الأغنية، فإذا بالمخرج الكبير مجدي أبو عميرة مخرج العمل يعجب بأدائي لها ونبرة صوتي الصعيدية، فجعلني أغنيها بصوتي. هذا ما قاله الخال عبد الرحمن الأبنودي عن أغنية هيلة هيلة من مسلسل ذئاب الجبل. كلمات وغناء الخال الأبنودي والألحان للموسيقار جمال سلامة. هيلة هيلة هيلة هيلة والساعة هيلة هيلة هيلة هيلة هيلة والساعة هيلة. الرز بيحب الخفية زي الزرع ما يهوى المية، يلا يا حسين صلي على الزنوية شلب فرح بالصبحية، يا جاب الله سابق حسب الله وحغني ورد انتو علي. انا عرق ديده وجراحي ضحكتي من يقدر يسرقه، ده انا شجره ضحكت اوراقه والضحكه تحب المدديه الضحكه تحب المدديه. هو واحد من أهم أفلام السينما المصرية، غنت فيه السندريلا أجمل الأغنيات. كان عرضه الأول في 27 من نوفمبر من عام 1978، إنه الفيلم الذي تم إخراجه مرتين، شفيء أو متولي، قصة شوقي عبد الحكيم، وكتب له السيناريو أحد سادات شعراء العامية صلاح جاهين. حكى مخرج الفيلم علي بدر خان أن الفيلم مر بظروف صعبة، حيث كان منتجه ومخرجه هو الدكتور سيد عيسى الذي درس الإخراج في روسيا وباع الكثير من ممتلكاته كي يوفر السيولة اللازمة لتمويل الفيلم ولتحقيق حلم عمره بإنتاج وإخراج فيلم بمستوى عالمي. أثناء التصوير توترت العلاقة بين الدكتور سيد عيسى وبطلة الفيلم السندريلا سعاد حسني، التي اعترضت على أسلوب عيسى في الإخراج وكادت أن تنسحب من الفيلم. وهنا تدخل المنتج جان خوري وأقنع عيسى بالتخلي عن الفيلم مقابل 70,000 جنيه، وتم الاتفاق على هذا وانتقلت إلى جان ملكية الفيلم. كان من المفترض أن يقوم بإخراجه المخرج الراحل يوسف شاهين، ولكنه أصيب بعد 4 أيام من تصويره بأزمة صحية، فأسند إخراج الفيلم إلى علي بدر خان الذي ذكر أن من أهم أسباب نجاح فيلم شفيء أو متولي الفنان التشكيلي ناجي شاكر الذي ساهم بلمساته الفنية والسحرية في إحياء بعض مشاهد الفيلم بديكوراته المميزة، ونجح في نقل المشاهد لفترة زمنية معينة زمن أحداث الفيلم، وأيضا لدقة صلاح جاهين واحترامه للعمل الذي يقدمه. وأذكر والكلام على لسان علي بدر خان أنه عندما كان يريد إضافة مثل شعبي لحبكة الفيلم كان يتصل تلفونيا بأحد الأشخاص للتأكد من صحة المثل، من ما يعكس مصداقيته ومهنيته. شفيق أو متولي، القصة شوقي عبد الحكيم، السيناريو والحوار صلاح جاهين، الإخراج علي بدر خان. بانو بانو، كمال الطويل والسندريلا. بانو بانو بانو على أصلك بانو، بانو بانو بانو على أصلك بانو. ماهي يبطل سهيان ولا غنى ولا صيت، لكن في ضويت ولا غنى ولا صيت، لكن في ضويت وكتاب ما يبان من عنوانه بانه أي وهبانه. بانه بانه على أطلق بانه، بانه بانه على أطلق بانه. جربنا الحلف المتعايد أبو دم خفيف، وبقينا معاه إخوة شقايق فاكرينه شريف. جربنا الحلف المتعايد أبو دم خفيف، وبقينا معاه إخوة شقايق فاكرينه شريف. أدري مش كده على طول الخط الطبع الراضي من جوه نط، أدري مش كده على طول الخط الطبع الراضي من جوه نط. خلاص بقى مهما نشلو ونحط مفيش دمعة قال عنه العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ: صوته في هذه الأغنية غير عادي وأداؤه رائع، فعلى الرغم من صوته الأجش إلا أنه كان داخلا في المقام الموسيقي وكان قمة في عظمة الأداء والإحساس، لدرجة أن المتفرج لابد أن يبكي. وأيضا لحن الطويل كان رائعا. إنه الفنان المبدع الراحل عبد المنعم مدبولي، وأغنية زمان وكان يا مكان من فيلم مولد يا دنيا. أما عن ذكريات هذه الأغنية فيقول الفنان الرائع الراحل عبد المنعم مدبولي: عندما أعطيت هذه الأغنية للموسيقار الكبير كمال الطويل كي يقوم بتلحينها، تصادف أنني كنت أقوم بإصلاح سيارتي عند إحدى الشركات، والأستاذ جمال يفعل نفس الشيء. فتقابلنا، سألته عن اللحن فقال لي تسمعه، فقلت أسمع. جلسنا معا وأسمعني اللحن، وحدد لي موعدا في نفس اليوم مساء في منزل النجمة نجاة الصغيرة، وحفظت اللحن. وكانت أغنية زمان وكان يا مكان أول مشهد صور في فيلم مولد يا دنيا، واستمر تصويرها 5 أيام، وعرضها مخرج الفيلم الأستاذ حسين كمال على موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، الذي وبحسب ما قال كمال عندما سمعها دمعت عيناه. مولد يا دنيا، سيناريو يوسف السباعي، الإخراج حسين كمال. زمان وكان يا مكان، الكلمات مرسي جميل عزيز، الألحان كمال الطويل، أداء عبد المنعم مدبولي. زمان وكان يا مكان، كان الزمان إنسان. باسم الفن يكون ممنون يا حضرات المكتشفون، خدمة عظيمة الفن السيمة وما يطلبه المستمعون. كلمات إحدى أغنيات الرائع الراحل فؤاد المهندس، الذي أبدع عندما أدى الأغنيات في أفلامه ومسرحياته، وتعاون مع كبار الشعراء منهم حسين السيد وفتحي أورا، أما الملحنين فمنهم موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، منير مراد، الشيخ سيد مكاوي، محمد الموجي، كمال الطويل، منير مراد، حلمي بكر، محمد سلطان. وقدم الأستاذ فؤاد المهندس دويتو غنائي مع الفنانة صباح والفنانة شويكار وغيرهما. الأستاذ فؤاد المهندس. قلبي يا غاوي خمس قرنات زي القرع تمد البرة، وما فيش مرة من المرات تهدى وترسي لك على قرة. بتجنني بتجنني لما تحب ياخدك مني ياخدك مني نعل كرب أو جوز بني ماشي دب، تصبح منهم منطقة حرة. وارسيلك على قارة وارسيلك على قارة. من يابانية الأمريكانية، من باريسية الإسبانية، بس عواطفك لجزامية عندك عدة من العتائية، ولا ده من تأثير الذرة. أعل أعل أعل أعل أعل وارسيلك على قارة وارسيلك على قارة. كل ما تلقى الكعب العالي يحصل بينك غرام فدرالي، شرقي غربي جنوبي شمالي، والله انا خايف جزمة رجالي تديك درس يا قلبي في مرة. اعل اعل اعل اعل اعل وارسيلك على قارة وارسيلك على قارة. فين منى فين تيجي تشوف، ده انا منها بقيت مكسوف. انا جيت انا جيت انا جيت يا اللي تقشيت وقالك خشيت بيضة ومنصورة، ما هو اصلي قليل الاصلي يسيب الاصلي وياخد الصورة. انا جيت يا اللي تقشيت وقالك خشيت بيضة ومنصورة، علشان تعرف دول تقليدهم حاجة بسيطة وسهل عليا، ومفيش واحدة أبدا منهم تقدر على تقليد مصرية. متأكد يا حبيبتي متأكد من خيبتي، اتعلمت خلاص وبغاية الإخلاص، اتعلمت خلاص وبغاية الإخلاص. طيب يلا توزع يلا وروح إن شاء الله ما ترجع تاني، أنا حبيت أرسيلك درس لا تنسى عمرك ولا تنساني. يعني ما كانش أبدي أقل دي ودي عشان تهواني، لما تشوف ودنك هتشوفني ولما تقعد تقفك تلقاني. بريء يا بي ولو ولو بريء يا بي قال عن نفسه أنا مؤدي ولست مطربا، وأنا بحب الفن وحب أتقنه وأعمله بجد. عندما غنى أمتعنا دون تطريب ولا سلطنة، وكان أداؤه أفضل بكثير من بعض الأصوات الموجودة على الساحة الفنية. صوت خفيف الظل يدخل قلبك دون أن تدري أو حتى تسأل لماذا. إنه النجم أحمد زكي. المتعة في أداء أحمد زكي أنه يغني غناء سليما وبلا نشاز، وكأنه مطرب محترف. وكما كان بارعا كممثل، كان أيضا مقنعا لنا كمطرب. تعاون مع أسماء كبيرة تلحينا وكلمات: صلاح جاهين، كمال الطويل، عمار الشريعي، سيد حجاب وغيرهم. لا مش كده، لا لا اثبت، ما تخليش ولا واحد يشمت، ارسم على وشك تبسيمه وعتلف بجرحك تشحت. لا لا اثبت. بنت في تفسير الأحلام، دنيا سبحان العلام. البنت في تفسير الأحلام، دنيا سبحان العلام. الدنيا طلعت غدارة، والحلم خديعة وأوهام. فاهم اوعى تصدق أنسى، المرأة خلاص الغاء اعدام. غشاشة من ضلع اعوج، وزي البحر في قلبه ظلام. لا لا اثبت. من غير هالشمس الذهبية رح تطلع بكرة الصبحية، من غير هوبوب هالأيام بطول عرض معدية. لا لا اسمع. ولد في محافظة بورسعيد عام 1941، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس. عمل فترة بالمحاماة في بداية حياته قبل أن يتجه إلى الفن ليصبح أحد عمالقته. كانت فكرة الإيمان بالحلم سبيله للتألق والإبداع خلال مشواره الفني، فلم يحد عن الطريق الذي وضعه لنفسه. قدم أعمالا فنية كثيرة ورائعة في السينما والتلفزيون والمسرح، الذي كان صوته الأجش يملأ أركانه متجانسا مع وقار ذلك المحراب الفني العريق. وقد أفنى حياته في سبيل الفن الراقي، فعمله كان شغله الشاغل طوال حياته، لذا أصبح علامة جودة في الفن المصري والعربي. إنه النجم محمود ياسين الذي فاجأنا بالغناء في مسلسل غدا تتفتح الزهور. جميلة كلنا عيلة. موسيقى حلو كده وادي القناطر يا حبيبي وادي نهر النيل قولوا له ما كان زرع ما يطلع ولا كان حصيل ما تقولوا يلا هلا هلا ربما كانت بداياته مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح هي التي أهلته للغناء بلا نشاز وبصوت لا ترفضه الأذن عندما تسمعه. كان لموهبته أوجه كثيرة، مثل وغنى وقدم الاستعراض والفوازير، ويعد أول ممثل من أبناء جيله يغني في أعماله الفنية. وبشهادة العديد من الملحنين كان يتمتع بإمكانيات صوتية رائعة وقدرة على تلوين الصوت، فصوته متعدد النغمات والتفاصيل. إنه النجم سمير غانم. أكشن. تعلم سينما في أمريكا فطوطة مخرج أمريكا تعلم سينما في أمريكا يرقص تانجو شيكا شيكا بيكا واحنا الجوز عاملين فوريكا ننتج قبل بيكا الصورة لنجومي فن المشهورة فطوطة فطوطة وضح لي الصورة تاني مرة عشان البيت يفهم علاقاته هم ليه موسيقى موسيقى الأفلام ولا ساعة التلفزيون يا كرام لابد فكاكير الأفلام أيوة يا بطوطي ولا ساعة التلفزيون يا كرام سسبنس وكوميدي ودرام واستعرض مش أي كلام أيوة اللقطة مش أي كلام تختصر الفكرة الفكورة يعني نخليها صغيرة أيوة نخليها نغيرة من فرق وضح لي الصورة تالت مرة عشان البيت يفهم التقصير أوه ليه يا للهاوي بيكسر في العصر الذهبي يا ياسمينة يا وابور قولي اوعى تخبي يا وابور قولي وريح قلبي يا وابور قولي يا وابور قولي يا وابور قولي رايح على فين يا وابور يا مولا حط البحر ولا ولك ولا حط البحر يا وابور يا مولا حط البحر ولا ولك ولا حط البحر من فضلك وضح لي الصورة رابع مرة عشان البيت لو ما فهمش الحق غني يفهم علاقاته اكشن اكشن اكشن عملت ايه اكشن اكشن اكشن طيب ليه ناشيكاني ناشيكان بتقول ايه ابتدي بقى الفنانة نيلي تلك قصة اخرى فهي ممثلة وفنانة استعراضية بدأت التمثيل منذ الطفولة حيث شاركت في أفلام الحرمان حتى نلتقي رحمة من السماء وفي عام 1966 كانت أولى بطولاتها في فيلم المراهقة الصغيرة ولكن من أهم أفلامها طائر الليل الحزين والغول المأخوذ عن المسلسل الإذاعي قانون ساكسونيا والمسلسل والفيلم من تأليف الرائع الراحل وحيد حامد أما المحطة الأهم في مشوار الفنانة نيلي كانت الفوازير التي نالت جماهيرية كبيرة والتي قامت ببطولاتها لسنوات طويلة منها صندوق الدنيا عالم ورق الخطبة وعروستي إلى اللقائي يا أصدقائي أشوفك بكرة بالمسرائي أنا مشغولة حاجة مهمة لسه ورائي بأوقات فراغي أريح دماغي ومارس هوايتي وحب اللي طاغي حب طولة يا حاخد بطولة يا حيجيب وداغي. وقبل ما امشي من هنا احب اقول لي بعدنا فقرات كتير اتقدمت وكلها متنشنة على حاجة واحدة هي عروستي الا وهي حل البزرائي. وإلى اللقاء يا سامي حتى مستعجلائي خليكي همسة مش فاضية أقي هتيجي بكرة ضروري ضروري ضروري. مستمعينا حتى تجمعني معكم ليلة طرب جديدة لكم مني كل الحب. كنتم مع ليل الطرب فاطمة عمر